الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ورزقنا وإياكم أجر طالبي العلم وسالكي سبيله الوارد في قوله، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والوارد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، إلى غير ذلك من الأحاديث. فجزاكم الله خيرا على تحملكم مشاق السفر جوا أو برا أو بحرا، فهذا من الطاعات التي يثيب الله عليها سبحانه وتعالى بجميل العطاء وجزيل العطاء إذا صلحت نية العبد وصدق مع الله عز وجل وأنه يريد أخذ العلم وكتب الفائدة وزيارة إخوانه واللقاء بهم، هذه كلها مقاصد حسنة وأعمال صالحة جليلة لا ينبغي أن يغفل عنها العبد، بل عليه أن يجاهد نفسه. ثم تعلمون حفظكم الله، أنا الآن أتكلم وأنتظر المترجم، عودوني على الترجمة، فالحمد لله لا يوجد معكم ترجمة، أتكلم وأنتظر مترجما كالعادة، فالآن سأخذ راحتي إن شاء الله وأتكلم بغير ترجمة. تعلمون حفظكم الله أن هذه الدورات قليلة الأوقات، فلهذا هي متعبة للطالب أو للملقي والمتلقي، للطالب وللمعلم، متعبة من حيث اختيار الكتاب المناسب للوقت القصير. فإذا تم اختيار الكتاب فإنها تكون متعبة في اختيار طريقة التدريس، لأن الطالب الجالس بين يدي المعلم له حق، والكتاب الذي صنفه صاحبه وكتبه له حق، والعلم بعمومه وجملته له حق، فهذه ثلاثة حقوق. فيكون الأمر بالنسبة للمعلم بعد اختيار الكتاب فيه مشقة من حيث اختيار الأسلوب والطريقة التي بها يشرح الكتاب. أنا والله يؤلمني ولا أحب أن تنقضي دورة من الدورات العلمية ولم يتم فيها الكتاب، ولكن مكره أخاك لا بطل، وكما قيل: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فليس باليد. فمن الكتب ما ييسر الله تبارك وتعالى الانتهاء منها، ومنها ما يبقى منها بقية. وقد تقرر بعد مشورة أن يكون لنا في هذه الثلاثة الأيام وإن تيسر معها فجر الجمعة أن تكون القراءة في ثلاثة من كتب العلم كلها متينة وأصول في بابها، قراءة كتاب اعتقاد السلف للحافظ الصابوني رحمه الله تعالى، وقراءة كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، وكتاب نخبة الفكر في اصطلاح أو مصطلح أهل الأثر، كتاب مسائل الجاهلية الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله، ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بالفضل أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذه ثلاثة كتب مهمة في أبابها، في علوم الحديث وعلم الاعتقاد والتوحيد مهمة، ولا أدري هل يسعون الوقت حتى نتمها كلها أو ترون أن نكثف الوقت على الأول فالأول. إذا انتهينا من الأول أدخلنا الكتاب الثاني، إذا انتهينا من الثاني أدخلنا الكتاب الثالث، أو أن نحافظ على أوقاتها كل كتاب في وقته، فالأمر ماذا ترون؟ اتشاور إن شاء الله. طيب، أما مجلس هذا المجلس وهو المجلس الأول في ضحى هذا اليوم يوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الثاني من عام 46 و400 وألف، فنبدأ بكتاب اعتقاد السلف وأصحاب الحديث للعلامة الحافظ أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى عام 449 من الهجرة. وهذا الكتاب عن اعتقاد السلف للصابوني رحمه الله هو سلسلة في كتب عظيمة كثيرة في اعتقاد أهل السنة، صنفها أئمة السنة، سواء سميت كتب السنة أو أصول السنة أو اعتقاد السلف أو اعتقاد أهل السنة، فالمقصود واحد وهو مسائل الاعتقاد التي من خالف واحدة منها فقد خالف أهل السنة وخرج من السنة، فمن خالف أصلا أو خصلة أو أمرا من هذه الأمور التي يذكرها أئمة السنة فقد خالف أصلا من أصول أهل السنة. وتقدم معكم قول الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة رحمه الله: من خالف أو من ترك خصلة منها لم يكن من أهلها. تقدم معكم مع الشيخ رزيق القرشي حفظه الله وبارك في عمره وعمله وعلمه والجميع وجميع السامعين قول البربهاري: ولا يقال للرجل إنه من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، تجتمع فيه خصال السنة. فما المراد بهذه السنة؟ المراد بها الاعتقادات، هذه الخصال. تقدم معكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة: والسنة عند السلف تطلق على السنة في العبادات والسنة في الاعتقادات، وإن كان الغالب أو الأغلب على من صنف في السنة إنما أراد الاعتقادات. فسميت بالسنة كالسنة للإمام عبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر الخلال، والسنة لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي، والسنة للإمام الطبراني، والسنة لأبي عمرو الطلمنكي وغير ذلك. أو سميت أصول السنة بإضافة لفظ أصول إليها، كأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، وأصول السنة للإمام الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند وشيخ البخاري وتلميذ الإمام الشافعي، وأصول السنة للإمام ابن أبي زمنين المالكي. أو سميت بالاعتقاد، هذا الرقم 3، كشرح اعتقاد أهل السنة لللالكائي، واعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، واعتقاد أهل الحديث لأبي بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على البخاري. ونحوها من الكتب. فيضاف الاعتقاد إلى أهل الحديث كلهم، أو أضيف الاعتقاد إلى إمام من أئمة السنة الجامعين لخصال السنة الراوين لها عن غيرهم، كاعتقاد الإمام البخاري واعتقاد سفيان الثوري واعتقاد سفيان بن عيينة واعتقاد الأوزاعي وغير ذلك مما أضيف فيه الاعتقاد إلى إمام كبير من أئمة السنة لأنه رواه عن غيره من شيوخه وأئمة الإسلام. والقسم الثالث من الاعتقاد ما أضيف إلى بلدة، كالعقيدة الواسطية مثلا أضيفت إلى بلدة وهي بلدة واسط، لأن السائلين لشيخ الإسلام أو السائل كان منها. ولكن المشهور هو إضافة الاعتقاد إلى الجملة إلى المجموع، اعتقاد السلف، اعتقاد أصحاب الحديث، اعتقاد أهل السنة، ككتاب الحجة لأبي القاسم الأصبهاني الحافظ، كتابه الحجة في شرح اعتقاد أهل السنة. فيضاف الاعتقاد إلى عموم أهل السنة والحديث. لماذا؟ لأنها إجماع منهم مجمعون عليها. وإذا أضيف الاعتقاد السني إلى إمام من أئمة السنة فلأنه أظهرها ورواها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العظيم الدرء، درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، فقد ذكر هناك أن الاعتقاد يضاف إلى أئمة البدعة لأنهم أي أئمة البدع مصادر، عنهم صدرت البدعة. وأما الاعتقاد إذا أضيف إلى أئمة السنة إلى أشخاص منهم فإنما لأنهم مظاهر بهم ظهرت هذه السنة. كان يعتقد يقال للسني وهابي لكون الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أظهر الدعوة إلى التوحيد وتحمل الأذى في سبيل ذلك، وإن كان ليس متفردا في معرفة التوحيد، فكان علماء في عصره وعلماء من شيوخه وشيوخ شيوخه يعرفون الحق ويكتبون في التوحيد ولكن لم يظهروه إظهار الشيخ، ولم يبتلوا ابتلاء الشيخ، ولم يعادوا كما عودي الشيخ الإمام محمد رحمه الله. سيأتي الإشارة إلى هذا، إلى بعض هذا في مقدمة كتاب مسائر الجاهلية. ثم تنبيه آخر، هذا الكتاب مسند، أي يروي المؤلف إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الأحاديث والآثار بأسانيده. إذن نقول كتب الاعتقاد على نوعين: النوع الأول ما كان مسندا تبوب فيه المسائل وتروى فيه بعض الدلائل على المسائل بالأدلة، فهي لم توضع لاستقصاء جميع الأدلة في المسألة، يذكر المسألة ويذكر عليها دليلا أو دليلين، فليس للاستقصاء، فهذا من النوع الأول وهو الكتب المسند، وهو الغالب على ما سميت لكم من كتب السنة، سنة لعبد الله، سنة اللالكائي، سنة للخلال، سنة للمروزي، كلها تروي بالأسانيد. النوع الثاني من الكتب ما كان مختصرا بلا أسانيد، تذكر فيه الأدلة من القرآن ومن السنة دون أن يذكروا أسانيد الأحاديث والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كثير أيضا من المختصرات في الاعتقاد التي فيها رؤوس المسائل فقط، كاعتقاد البخاري وأصول السنة للحميدي واعتقاد سفيان وغير ذلك، إنما تؤلف مختصرات للتعليم والتفهيم ولا يساق فيها الأسانيد. تنبيه آخر أيضا، هذا الكتاب هو أحد نوعي كتب أهل السنة في الاعتقاد أيضا، وهو أن كتب أهل السنة في الاعتقاد على قسمين: قسم تقرير للحق، يقرر الحق في الاعتقاد في توحيد الربوبية، في توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، في باب الإيمان والكفر، في باب الولاية والإمامة، في باب كذا، في أخبار اليوم الآخر، في أشراط الساعة، يقرر الحق والاعتقاد الحق والاعتقاد الحق تقريرا فقط، يسوق الأدلة. النوع الثاني من الكتب أن يضم إلى التقرير النقض والرد على شبه أهل الباطل، فهناك كتب مفردة، الآن لو قلنا كتاب العقيدة الواسطية تقرير للعقيدة في باب الأسماء والصفات وغيرها من الأبواب التي ذكرها شيخ الإسلام، لكن كتب أخرى له رد، فيها ردود على شبهاتهم، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب الأصل والأغلب فيه التقرير، وإن كانت بعض الأبواب هي رد على شبه، لكن كتابه المفرد كشف الشبهات هذا لنقض الشبهة ورد الباطل. فالمصنف هنا إنما هو من النوع الأول، وهو الكتب التي تقرر اعتقاد أهل السنة. والخلاصة أننا تحدثنا عن هذا الكتاب من ثلاث جهات: من جهة اسمه، وبينا اختلاف الكتب في الأسماء ومؤداها واحد وهي خصال السنة التي كما يقول سفيان بن عيينة من ترك خصلة منها لم يكن من أهل السنة. والجهة الثانية جهة كونه مسندا وغير مسند. والجهة الثالثة، الجهة الثالثة جهة كونه من المصنفات تقريرا أو تقريرا وردا، أليس كذلك؟ وأنها تقرير، فهذه ثلاث جهات. ثم نستعين بالله عز وجل الآن بالقراءة، نحرص على أن نأخذ أكبر قدر ممكن إن شاء الله، ما كان واضحا تركنا التعليق عليه، وما كان نحتاج إلى تعليق علقنا إن شاء الله بما تيسر. وأنا أعتذر لكم ابتداء أنه نظرا لضيق الوقت وأيضا تزاحم ثلاثة كتب في هذه الأيام القليلة، فقد لا نوفي الكتب حقها وحقكم. نعم، بسم الله. الآن نبدأ بالقراءة بأسانيد الراوي للكتاب إلى المصنف رحمه الله تعالى، فتفضل. النسخة اللي عندك نفس التي عندي إن شاء الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وعين بفضلك ورحمتك. نعم، الاستعانة بالله عند بدء كل عمل، وخاصة العلم ونشره وكتبه وبثه في الناس، هو من أعظم العبادات. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا كتبت يا أخي، أو درست، أو شرحت، فتجرد من حولك وقوتك، واعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، وأنه لولا إعانة الله لك وتوفيق الله إياك ما كتبت حرفا ولا نطقت حرفا ولا سعيت إلى خير. فعلى ماذا الغرور؟ لماذا تغتر؟ لماذا تتكبر على عباد الله؟ لماذا تزهو بعلمك؟ لماذا تفخر بحسن تأليفك؟ ماذا عندك؟ إنما هو عطاء الله لك، إن شاء أعطاك وإن شاء حرمك، وإن شاء قبل منك وإن شاء رده عليك، وليس لك إلا التعب والنصب. فجرد الاستعانة بالله في تقييد العلم وفي نشر العلم. اعلموا أن المعين لكم والموفق والمسدد هو الله، وهذا يجعلكم تلحون في الدعاء والانطراح بين يدي الله عز وجل، أن يفهمكم العلم وأن يرزقكم العمل به، وأن ييسر لكم الدعوة إليه وتعليمه لغيركم. تفضل. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق. نعم، لقب قاضي القضاة قيده في البلدة، فقال بدمشق، فذهبت عنه الكراهة. ولعل معكم بعضكم قد درس في كتاب التوحيد أنه باب لا يقال قاضي القضاة ولا ملك الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع، أي أوضع اسم عند الله، رجل تسمى بملك الملوك، لا مالك إلا الله. قد ألحق أهل العلم مثل هذه الألفاظ قاضي القضاة، فقول قاضي القضاة مطلقا لا يجوز، فحكمه حكم قولك ملك الملوك. وكما قال سفيان: مثل شاه شاه، أي ملك الملوك. ولكن إذا قيدته ببلد، قاضي قضاة أندونيسيا، قاضي قضاة اليمن، كما كان يلقب بعض أهل العلم كالشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني، يعني رئيس قضاة ذلك البلد. فإذا قيدته ببلد بجهة ارتفع النهي، أما إذا أطلقته قاضي القضاة فلا. وقد كثرت كتب التراجم خاصة عند المتأخرين التي فيها تلقيب بقاضي القضاة ملك الملوك، حاكم الحكام، وغير ذلك من الألفاظ المنهي عنها. لكن قوله بدمشق بهذا القيد، وهي البلد المعروف عاصمة سوريا الآن، ودمشق لها ذكر في الأحاديث النبوية ولها تاريخ كبير ألفه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله. نعم. نظام الدين عمر بن إبراهيم محمد بن مطلع الصالح الحنبلي إجازة مشافهة. إجازة، الإجازة نوع وطريق من طرق تحمل العلم الثمانية، وسيأتي الإشارة إليها في آخر النخبة إن شاء الله. والإجازة أنواع وأقسام عدة كما سيأتي هناك، فهي من طرق تحمل العلم وجادة عند أهل العلم، أي طريقة مسلوكة. ثم قال مشافهة، أي أنه لم يكتب له الإجازة مكاتبة كتابة يعني. فالإجازة إما أن يجيزك الشيخ بلفظه فيقول أجزتك وأنت ثقة، إذا صدقت قبلت، قبل قولك أجازني فلان، مشافهة. وإما أن يكتب لك الإجازة كتابة، إما على كتاب أو ثبت له فيه أسماء شيوخه ومجيزيه، أو على ورقة مستقلة، فهذا يسمى إجازة بالكتابة يعني مكتوبة، وهذه إجازة مشافهة. ثم الإجازة قد تكون مفردة، وقد تكون مع المناولة، وقد تكون مع العرض إضافة إلى العرض والقراءة، إلى غير ذلك من طرق التحمل. نعم. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا، وهذا من دقته واحتياطه، يقول هو يشك هل سمع هذا الكتاب كله على شيخه هذا ابن المحب أو أنه أجازه فقط نسي، شك. وهذا من الأمانة في العلم أن تخبر كيف تحصلت على هذا العلم. نعم. والحافظ لقب من ألقاب المحدثين، ولكنها تختلف باختلاف الزمان والمكان، فليس الحافظ في القرون المتقدمة الأولى كالحافظ عند المتأخرين كالحافظ عند المعاصرين، بل بعض البلاد اليوم وخاصة في البلاد غير العربية يطلقون الحافظ على من حفظ القرآن، خلاص يكفي، يقال الشيخ العلامة الحافظ. أما الحافظ عندهم فقيل هو الذي يحفظ كذا كذا حديثا، مئة فوق مئة ألف حديث بطرقها، ويعرف صحيحها من سقيمها، ويعرف حال أغلب الرواة وجرحا وتعديلا وأخبارهم، تلك قديم. فهناك الحافظ فقيل 300,000 حديث يعني طريق وإسناد، فيختلف إطلاق الحافظ من زمان إلى زمان، ولكن لا ينبغي التساهل بإطلاق هذه الألفاظ العلمية كما يشاهد هذه الأيام وهذا الزمان، العلامة الحافظ المحدث العالم الكذا، فإذا جئت تفتشه ما في شيء كيس إلا ها قطرتين ثلاث، فهذه من المبالغات والمجاملات. أما الظن بهؤلاء العلماء أنهم إذا أطلقوا الحافظ فأطلقوها في من يستحق، أما زماننا هذا فقد أصبحت الألقاب تمنح على حسب الموافقة وليست على حسب أهليتك العلمية، فإذا وافقتهم فأنت الحافظ والعلامة والنابغة والمحدث والول إلى آخره، ما باقي إلا يقول واللاعب والطباخ وكل حاجة، يعطيك ألقاب الدنيا كلها. وإذا خالفته خسف بك الأرض، ما عندك شيء. فلا تنظر إلى الخلق وعامل الخالق. تفضل. نعم. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن سكر بن شكر، نعم بن شكر، وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين أحسنت. نعم. قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن حسين بن محمد العراقي سماعا، أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة، وقال الثاني أخبرنا أحمد بن عبد الدائب. هذا الإسناد إلى النسخة إلى الكتاب. يقول الحافظ ابن حجر: الأسانيد أنساب الكتب، أنساب الكتب، أنت فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره. كذلك الكتب لها أنساب، الكتاب ألفه المؤلف ثم رواه تلامذته عنه، ثم رواه تلامذة التلامذة عنه، ثم إذا له نسب إلى المؤلف. فإذا ليس له نسب، إذا لم يكن له نسب فلا ينسب، هذا يصير دعي، نسب إلى عالم ولم تصح نسبته إليه. الأسانيد أنساب الكتب، والأسانيد التي يثبت بها الكتاب ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يأتي في أول الكتاب إسنادا له كما نقرأ الآن. النوع الثاني ما يأتي تقييده على الكتاب من السماعات، فقد كانت هذه الكتب والمصنفات تسمع على أهل العلم، تقرأ قراءة والعالم يسمع، ثم يكتبون السماع على الكتاب، فيقولون مثلا سمع كتاب اعتقاد السلف مثلا على الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وهو قد سمعه عن شيخ فلان وفلان إلى إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني، واضح؟ وقد حضر مجلس السماع هذا الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان وفلانة بنت فلان، فيقيدون الرجال والنساء، وربما ذكروا الأطفال حضورا إن لم يكن سماعا، لأن لهم شرطا في الطفل إذا كان خمس وما فوق يقولون وفلان سمع، وإذا كان أقل من خمس يقولون حضر، عمره سنة سنتان ثلاث أربع يقولون وحضر فلان. هذا من التقييد للعلم والتسجيل له والتوثيق. فكثير من الكتب تجدون عليها سماعات نفيسة تزيد الكتاب قيمة، لأنه قرئ على عدد من أئمة العلم وحفاظه وشهود الأمة في الأرض، فأسمعوه وأجازوا فيه وقرئ عليهم وصححوا منه ما صححوا. فالكتاب الذي تكثر السماعات عليه يدل على نفاسته، شرفه، وعلى إتقانه وعلى ثبوته إلى آخره. الثالث ما يتعلق بالإجازات العامة المتداولة اليوم، فأصحاب الإجازات عندهم إجازات إلى المؤلفين، إلى إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني بجميع كتبه، إلى البخاري بجميع كتبه أو بكتاب صحيحه وغير ذلك. هذه ثلاث طرق من الأسانيد، منها الإجازات، ولا تزال الإجازات موجودة، كما أن الأسانيد أول الكتب وهو جزء من الإجازات موجود، كما أن السماعات يوجد في كثير من الكتب والمخطوطات. نعم. وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن حافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي في كتابه، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن هذا المكاتبة في كتابه، يعني كتب إليه كتابا يخبره فيه أنه يروي هذا الكتاب عن شيخه فلان ويجيزه مكاتبة، واضح؟ فهذه كتابة. الكتابة أيضا أحد طرق التحمل للحديث الثمانية. نعم. حدثنا أو أخبرنا أبو عبد الله محمد إسماعيل بن خباز شفاهد، أخبرنا أحمد بن عبد الدائم إجازة إن لم يكن سماعا، أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي. هذا صاحب كتاب عمدة الأحكام في الحديث تعرفونها، وصاحب كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وصاحب كتاب السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله المؤلف، وصاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي بعد ذلك هذبه الحافظ المزي وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال في رجال الكتب الستة ومصنفاتهم. طيب، ها. أخبرنا الخرقي سماعا، أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني، حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره، أي فذكر الكتاب الذي سيأتي. نعم. وأخبرنا قاضي القضاء عز الدين عبد الرحيم، هنا لم يقيدها ببلد كما قيد الأول قاضي قضاء دمشق، فهذا من المنهي عنه، إطلاقها من المنهي عنه. نعم. وأخبرنا قاضي القضاء عز الدين عبد الرحيم بن محمد الفرات الحنفي إجازة مشافهة. قوله هنا الحنفي الظاهر النسبة إلى المذهب، مذهب أبي حنيفة، وهذا يفيدنا فائدة نسيت أن أذكرها قبل البدء في قراءة الكتاب، وسبق أن ذكرتها في دورات سابقة هنا وفي غير هذا المكان، أسأل الله القبول والنفع وثبات العلم. أولا، أن من علماء المذاهب الأربعة من الشافعية والحنفية والمالكية كما ذكرنا ابن أبي زمنين والحنابلة من نصر هذه العقيدة السلفية ونشرها، فليست خاصة بالحنابلة ولا مختصة بشيوخ الحنابلة، وليست هي اعتقاد الحنابلة فقط، بل من الحنابلة وخاصة المتأخرين من خالف هذه العقيدة الصحيحة وصار معتزليا وصار جهميا صار أشعريا صار مترديا وغير ذلك، بل منهم من صار قبوريا يعبد القبور والأضرحة ولو انتسب إلى المذهب الحنبلي، ومنهم من صار غاليا في التصوف فأصبح من أصحاب ابن عربي الحلولي ولو انتسب إلى المذهب الحنبلي. لكن أريد أن أقول إن هناك أئمة كثر من مذاهب مختلفة من المذاهب الأخرى نصروا العقيدة هذه العقيدة السلف عقيدة أصحاب الحديث، بل أكثر من صنف، لو قلنا أكثر من صنف في عقيدة السلف أصحاب الحديث هم الشافعية لما أبعدنا، بل هذا الصواب. كتب في الاعتقاد هذا عقيدة السلف الذي ندرسه شافعي المذهب، التوحيد ابن خزيمة، وابن خزيمة معدود في أصحاب الشافعية، شرح السنة للمزني تلميذ الشافعي، أصول السنة للحميدي تلميذ الشافعي الحميدي، شرح اعتقاد السلف لللالكائي هذا الموسوعة الكبيرة المطبوع في 9 أجزاء شافعي، أئمة كثر جدا نصروا عقيدة السنة وهم إيش؟ شافعيين، وإما نصروا عقيدة السنة وهم مالكية وهم أحناف، فهناك ممن هو على المذهب الحنفي في الفروع الفقهية لكنه ليس على العقيدة المبتدعة الجهمية، ليس على عقيدة المعتزلة التي كانت تغلب على قضاة الدولة العباسية من أتباع مذهب أبي حنيفة، ليس على العقيدة الجهمية، ليس ماتروديا على عقيدة أبي منصور الماترودي، لكنه سلفي أثري على عقيدة أهل الحديث والسلف الصالح، فكانوا يقرؤون هذه الكتب ويقرؤونها وينشرونها. ولو أردنا أن نعدد المؤلفين في عقيدة السلف أصحاب الحديث من الشافعية فقط لا ذهب الوقت، فهم كثر، ولكن ذكرت من أشهر هذه الكتب الشريعة للآجري، والآجري معدود في أصحاب الشافعية، وغيرهم كثير من الكتب المسندة والمختصرة كلهم شافعية. هذا معنا إسماعيل عبد الرحمن الصابوني من الشافعية، فكيف بعد هذا يكذب على الإمام الشافعي وينسب إلى مذهبه الأشعرية والتصوف؟ الشافعي وأصحاب الشافعي وأصحاب أصحاب الشافعي وتلامذتهم بريئون من مذاهب علم الكلام أشعرية أو ماتريدية أو معتزلة، وبريئون من أصحاب الطرق المتصوفة شاذلية كانوا أو تيجانية أو أي طريقة من الطرق التي لا يحصيها عددها إلا الله، ولو كانت حقا ما اختلفت هذا الاختلاف. الشافعي وأصحابه وأصحاب أصحابه براء من ذلك، وكان الإمام الشافعي من أشد الأئمة على أهل الكلام، فقد كان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فانتساب الصوفية إلى الشافعي والشافعية هذا انتساب غير صحيح، وانتساب الأشاعرة إلى الشافعي والشافعية، نعم المتأخرون من الشافعية وجد فيهم كما وجد في المتأخرين من المذاهب الأربعة خلاف معتقد أولئك الأئمة، خلاف معتقد أئمة المذاهب المنتسبين إليها، فقد انتسب إلى الحنبلية والمالكية والشافعية والحنفية من يخالف عقيدة هؤلاء الأئمة ويخالف طريقتهم، وهم يصرحون بذلك فيقولون فيما يكتبون التراجم لأنفسهم وشيوخهم: الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، التيجاني أو الشاذلي طريقة. طيب لماذا لا تقول الشافعي عقيدة؟ هو عارف أنه كذاب، لو قال الشافعي عقيدة كذاب، عقيدة الشافعي ترد عليه، عقيدة تلاميذ الشافعي ومن أخصهم به وألصقهم به المزني رحمه الله، وكتابه شرح الاعتقاد موجود، كبار الشافعية أبو العباس بن سريج الملقب بالشافعي دواء الشافعي الثاني، تمام، ها أبو العباس بن سريج، هذا أبو العباس بن سريج له كتاب في الاعتقاد ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره على غير طريقة المتكلمين. فإذا قالوا الشافعي عقيدة كذبوا، فيقول لك عند الإطلاق يقول نحن الشافعية، لكن عند التفصيل يقول لا، الشافعي مذهبا يعني فقهيا بس، يعني ما يصلح عندهم الإمام الشافعي أن يكون إمام في العقيدة. ثم يتهموننا إذا قلنا لا نتعصب للمذاهب أننا نطعن في الأئمة، أنت الذي ترى أن الشافعي لا يصلح أن يكون إماما في الاعتقاد، الاعتقاد أهم من الفقه وأشرف وأجل وأخطر، فأنت أبعدت الشافعية أن يكون إماما في الاعتقاد ودعوت إلى التعصب له أن يكون إماما في الفقه والفروع الفقهية، ومن خالفه بالدليل قلت هذا خرج على المذاهب الأربعة، هؤلاء السلفيون أهل الحديث، هؤلاء الوهابية، هؤلاء ما يتمذهبون، الذين يحاربون المذهبية، الذين يتفقهون على الأحاديث، هؤلاء، وحاربتهم. أنت لا ترى الشافعي يصلح أن يكون إماما في الاعتقاد عندك، أزحته عن الأعظم وتعصبت له في الأدناء في الأقاء في الفروع الفقهية، ويصرحون ثم يقول لك الشاذلي طريقة. طيب ليش ما تكون شافعي؟ ما تعجبك طريقة الشافعي في العبادة، ولا تعجبك طريقة الشافعي في الأذكار، ولا في العلم، ولا في قيام الليل؟ لماذا؟ لأن الشافعي يتقيد بالسنة، ما عنده الأوراد البدعية، ما عنده الطرق الصوفية، ما عنده مخالفة هدي الصحابة في العبادة، ولا مخالفة هدي الصحابة في العلم. فهذه وقفة أحببت أن أوقفكم عليها عند قوله الحنفي إجازة. أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة. أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال، أي بسنده الذي تقدم، نعم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Indak wa alihi wa fi nusakh ukhra wa ala alihi wa hadhi asah. Idkhal ala bayna an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa bayna alihi. فتقول وعلى آله لأمرين اثنين. الأمر الأول اتباعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمرين اثنين الأمر الأول اتباعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن ذلك أحاديث الصلاة الإبراهيمية فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واضح؟ فالاتباع لأحاديث عليه الصلاة والسلام أن تأتي بكلمة على. الأمر الثاني دواء أتمرن تلا أنسى، أنا يعني أشرح بدون مترجم، أنا طليق حر. أنا تعبت الأسبوع الماضي والأيام بالترجمة، كل أنظر إلى الأخ المترجم أتعبته، والآن أنا أجدني كأني أشرح. الحمد لله زادكم الله عناية باللغة العربية، زيدوا عنايتكم باللغة العربية، فهي لغة القرآن ولغة السنة ولغة الصحابة ولغة العلم والعلماء، فاعتنوا باللغة العربية جيدا وقووا أنفسكم فيها بكثرة قراءة الكتب باللغة العربية والتذاكر للمسائل الفقهية بينكم وكتب السلف وآثار وأولى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم والقرآن الكريم ولا شك قبل ذلك وكتب التفسير، فاعتنوا بهذا حفظكم الله. نعم، فأقول الأمر الثاني مخالفة لأهل البدع، فإن مخالفة أهل البدع أمر مقصود، فأهل البدع من الغلاة في آل بيت النبوة هم الذين يقولون على محمد وآله ولا يقولون وعلى آله، بل زادوا وهم بيت الكذب والزيادة في الدين، الله أعلم سيظلون يزيدون إلى قد وصلوا إلى منتهى غلاتهم، قد قالوا إن عليا هو الله وأن علي رضي الله عنه وارضاه هو الذي يخلق ويرزق ويحاسب العباد يوم القيامة، ما إيش عد باقي يزيدون الله أعلم، واضح؟ فهم أهل الكذب، بيت الكذب والوضع في الأحاديث، هم بيت الكذب والوضع في الأحاديث والسخف في العقول، هذه الطائفة حقيقة أكذبهم في المنقول وأحمقهم وأسخفهم في المعقول، فوضعوا حديثا مكذوبا موضوعا يقولون فيه من فرق بيني وبين آلي يعني آله بعلى لم تنله شفاعتي، وفي لفظ مكذوب آخر من فرق بيني وبين آلي بعلى، نسيت اللفظ الآخر، حديث موضوع مكذوب. ثم هم الذين وضعوه من أجل كلمة على، هل يؤمنون بالشفاعة؟ هم معتزلة ما يؤمنون بإخراج أهل الكبائر من النار، فوضعوا من الحديث المكذوب ما يستدلون بأوله وينقض مذهبهم آخره. إذن نقول الصحيح في النسخة هنا إضافة إيش؟ وعلى لأمرين، اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعليمه للأمة. الأمر الثاني مخالفة لأهل الأهواء والبدعة والمذمة. تفضل. أما بعد فإني لما وردت آمد. أما بعد هذه من السنة كما تقدم معكم مرارا، وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مخاطباته وخطبه ومكاتباته أما بعد، هذا هو السنة. أما وبعد، كلمة وبعد بالواو فما أعرفها في الأحاديث الصحيحة. تفضل. فإني لما وردت آمد طابرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام. بلاد جيلان بكسر الجيم هذا اسم لبلاد كثيرة وقرى ومدن، وأما آمد بالدال، ولعل الصواب في بعض النسخ آمل، وهي مدينة مشهورة باللام كما في الحواشي بالدال وبعضها باللام، وهي تقع ضمن بلاد إيران الآن، هذه البلدان تقع ضمن بلاد إيران. نعم، هذه البلدان يا أخوان كان الغالب عليها السنة، وكثير من أئمة الحديث رواته أو المؤلفون فيه هم من تلك البلدان، فلم يزل نور السنة يضعف فيهم يضعف فيهم ويضعف أهله حتى ارتفعت راية البدعة الضالة من الرفض وما حوى. هذه كانت أراضي اعتقاد سني، مروا. أما تسمعون في كتب الحديث أخبرنا فلان بمروا، وحدثنا فلان بمروا، وولد الحافظ السلفي فلان بمروا، وسمعنا الكتاب بمروا. مروا هذه طهران، مروا طهران، هذه كانت أراضي علماء سنة وحديث وعقيدة سلفية. من أين البخاري؟ من أين مسلم؟ كم من الحفاظ من أصبهان؟ كم من الحفاظ من مرو؟ كم تلك كانت بلاد سنة، ولكن لم يزل أهل السنة يضعفون. ومما أضعفهم دخلوا في التعصبات المذهبية حتى تقاتل هناك شافعية وحنفية فأبادت القرية نفسها، كل القرية ماتوا كل القرية. السبب الثاني انتشار البدع الأخرى مما أضعف أهل السنة وجعل أهل البدعة يقوون. السبب الثالث العدو الخارجي، وذلك أن أهل الرفض تعاونوا مع التتر ومع المغول ومع أصناف أمم الكفر حتى يمكنوهم من تلك البلاد، كما تعاونوا مع أمم كفر في هذا العصر وتمكنوا من بعض بلاد المسلمين ونشروا فيها مذاهبهم. فإذا ضعف أهل الحق قوي الباطل وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلما ضعف القائم بنور النبوة قويت البدعة. كلما ضعف القائمون بنور النبوة قويت البدعة، وهذا الضعف له أسباب، منها التفرق، فالتفرق من أسباب الضعف وذهاب القوة، والتنازع من أسباب الضعف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، أي تذهب قوتكم، ما عاد يخشاك العدو، ويدخل إلى وسط بلدك ودارك ينشر البدعة والضلالة. كذلك هذا سبب رابع، التفرق والتنازع والشحناء يضعف. السبب الخامس الضعف في طلب العلم. الشرع السني ليس رسوما من هنا وهناك، طلب العلم على ما كان عليه الصحابة والتابعون وما كان عليه العلماء والأئمة الذين عمروا تلك البلاد. بلاد كانت عامرة مليئة بعلماء الحديث والسنة. يقول فإني لما وردت، أعني وصلت، نعم يعني حضر، متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. هنا مسألة، قوله متوجها إلى بيت الله الحرام، التوجه إلى بيت الله الحرام يكون للحج ويكون للعمرة ويكون للصلاة فيه والطواف، لقصد الصلاة والطواف فيه، فإنه لا يوجد بقعة في الدنيا يتقرب إلى الله بالطواف بها إلا بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة. أما الطواف بالقبور والأضرحة المنتشر في كثير من بلاد المسلمين عربهم وعجمهم، فهذا إن كان يتقرب إلى الله بالطواف بهذا القبر والضريح فهذه بدعة وضلالة وهو مبتدع بذلك. أما إن كان يتقرب بالطواف لصاحب هذا القبر والمدفون في هذا الضريح فهذا شرك أكبر وهو مشرك بذلك، نسأل الله العفو والعافية. ولا يخفى أننا قلنا لكم مرارا أن قول أهل العلم من فعل ذلك فهو مشرك، من فعل ذلك فهو كافر، هذا حكم على العموم. أما المعين فلان بن فلان بن فلان وفلان وفلان، فالمعين أو المعينون تكفيرهم بأعيانهم وإخراجهم من ملة الإسلام وتطبيق أحكام الكفر عليهم هذا يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة حجة الله على عباده. إذن يزار البيت، قصد البيت الحرام عمرة، حجا، صلاة، طوافا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، وفي لفظ لا تشدوا بلفظ النهي الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والحديث في الصحيحين وجاء عن الصحابة كذلك رضي الله عنهم النهي عن شد الرحال إلى مكان للتعبد غير هذه المساجد الثلاثة. فلا يوجد مسجد ولا بقعة يشد إليها الرحال لقصد العبادة فيها غير هذه الثلاثة. بقي قوله زيارة قبر نبيه، زيارة قبر نبيه. ذكر شيخ الإسلام في رسالته الإخنائية وهي مع رسالته الأخرى الرد على البكري في الاستغاثة من أهم كتب شيخ الإسلام ومن أواخر كتبه، وفيهما من تقرير توحيد العبادة وإبطال الشرك وإبطال وسائل الشرك، فيهما من تقرير توحيد العبادة وإبطال الشرك وإبطال وسائل الشرك ورد الشبهة ما لا يوجد في غيرهما، ما لا يوجد في غيرهما. فهما من أهم الكتب لطالب العلم يحرص عليهما: كتاب الإخنائية أو الرد على الإخناء، وكتاب الاستغاثة أو الرد على البكري في الاستغاثة. فقد ذكر هناك وفي مجموع فتاوي إجماع العلماء على أن هؤلاء الذين كانوا يقولون زيارة قبر إنما يقصدون المسجد، لأن القبر قد أدخل في جانب من المسجد، فيقول أقصد سأزور النبي، سأزور قبر النبي، يريد مسجده بالأصالة، ثم يسلم عليه تبعا، لا أنه ينشئ السفر من بلده إلى القبر فقط ولا يدخل مسجده ولا يصلي فيه ولا يقصد المسجد وفضل المسجد وأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام. يقول هذا ما يأتي من هؤلاء العلماء وما أرادوه. فمن تلبيس بعض الصوفية في زماننا وقبل زماننا أنهم يحتجون بهذا على شد الرحال لزيارة القبور فقط، وهذا غير صحيح. هذا العالم وغير من أهل العلم، ستجدون في كتب الفقه عند بعض العلماء المتقدمين كالمقدسي في المغني أو الشرح الكبير يقول وبعد الحج يأتي المدينة ويزور قبر النبي، فيلبس عليك الملبس من الصوفية وغيرهم فيقول أرأيت إذن خلاص زيارة قبر النبي مفردة ونشد الرحال إلى زيارة قبر غيره. ولابد أن نقف هنا وقفة، وإن كان ليس محل البحث الآن والكتاب، لكن هذا مهم صيانة للتوحيد وحماية للاعتقاد ودفعا للشبهة وتقوية للحجة، بارك الله فيكم. فأقول أولا كل الأحاديث الواردة في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضوعة مكذوبة، مثل حديث من زارني وجب قبري فقد وجبت له شفاعتي، ومثل حديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا مكذوب كذب وضعه الوضاعون، والوضاعون هم من أسباب انتشار البدع والضلالات. كثير من المسلمين يريد الخير ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب اتباعه واتباع أصحابه، ولكن قطع طريقه دعاة البدع والضلالة، ساقوا له الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وهو لا تمييز عنده ولا معرفة لديه، فصدقهم فاتبعهم. هذا يحصل وحاصل، ومثل هؤلاء إذا انكشف له الأمر رجع إلى الحق ولله الحمد. فلا يصح حديث كما بينه الأئمة الحفاظ في كتبهم كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن عبد الهادي وابن القيم ومن المعاصرين شيخ شيوخنا العلامة حماد الأنصاري محدث المدينة النبوية في وقته، وهو شيخ شيوخنا شيخ شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وشيخ شيخنا ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وأحسن الله لنا ولكم وله الختام، وغيرهما من الأهل العلم تتلمذوا عليه، كبار أهل العلم في الرياض في المدينة وفي مكة، والذين رحلوا إلى الحرمين في المملكة العربية السعودية حرسها الله للدراسة في مساجدها ومسجدي المسجد الحرام المسجد النبوي أو الدراسة في الجامعة الإسلامية، أفادوا من هذا العالم الكبير حماد الأنصاري، وله رسالة مفردة ضمن مجموع رسائل في العقيدة، له رسالة في التخريج والكلام على أحاديث الزيارة. وأيضا نسيت شيخنا العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، له رسالة اسمها الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة. تحقق يا أستاذ من رسالة الشيخ النجمي، هل اسمها الإشارة؟ كتاب كبير في مجلد رد فيه على رجل من الرافضة كان يوزع في الحج رسائل فيها شبه من الأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة في زيارة القبور والأضرحة وفعل ما لا يجوز عندها. اسمه أوضح الإشارة هكذا في الرد على من أجاز الممنوع من الإشارة. تفضل أبو العباس شيخ عندك شيء؟ وجدت الكتاب؟ ها؟ أوضح الإشارة شيخ النجم. طيب إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حديث صحيح كما تعلمون، ولكن حرفه وبدله بعض هؤلاء البدع فقالوا ما بين قبري. كيف ما بين قبري والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل ولم يكن قد مات ولا قد عين موضع دفنه؟ يعني يا جماعة إذا تكذبون اكذبوا كذبة، ما تبون فزادوا كلمة بين قبري. ولعله نقول إذا أحسن الظن أنها الراوي من هؤلاء لما صار قبره في بيته قال بين قبري ومنبري، أي بين بيتي ومنبري. الأمر الثالث لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم التردد على قبره عليه الصلاة والسلام للسلام عليه أبدا، لا يعرف عن الصحابة من أهل المدينة أنهم كانوا يترددون عليه للسلام عليه، وإنما يكتفون إذا دخلوا المسجد أن يقولوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، وهذا مشروع في جميع المساجد، كما يسلمون ويصلون عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، وهذا شامل ويعم كل من يصلي ويتشهد كان في المدينة أو في أي بقعة من الدنيا. صح؟ واضح. هذا أمر. الأمر الثاني أنه كان ممتنع أن يزوروه. لماذا؟ لأنه كان في حجرة أم المؤمنين عائشة، من يدخل؟ ثم دفن بعده أبو بكر، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أدخل عليهما الحجرة وأنا واضعة خماري وأقول إنما هو زوجي وأبي، اللهم صلي وسلم عليه. قالت فلما دفن عمر معهما استحييت، فما كنت أدخل إلا أنا واضعة حجابي أو خماري، فمن ذا الذي كان من الصحابة يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره الزيارة المعروفة من لفظ الزيارة إلى حجرة عائشة؟ ما في حد يدخل، ولهذا كان ممتنعا أن يستعمل في حقه لفظ إيش؟ زيارة قبر. ليش؟ لعدم إمكان الوصول إليه. الآن أحاديث الواردة في زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم إيش؟ الآخرة. صح؟ إذن المقصد من زيارة القبور الأخرى أنت تأتي وتدخل وترى القبر، صح ولا لا؟ وتدخل على القبر، جيد، وتسلم على صاحب القبر وتدعو له وتمشي. هذا ممتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقدر تصل إلى القبر. أولا كان في حجرة عائشة، ما أحد يدي يطرق الباب على عائشة أم المؤمنين ثم يقول أريد أن أزور النبي. إذن فلم تكن هناك زيارة بالمعنى الشرعي الوارد في عموم زيارة القبور أبدا. كان مدفونا صلى الله عليه وسلم قبره في حجرة زوجته عائشة رضي الله عنها، لأنه دفن حيث قبض عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء تدفن حيث تقبض. فما كان يمكن الوصول إليه حتى يقال زرت قبره، واضح هذا؟ كما تزور سائر القبور. الآن إذا خرجت من هنا من ديبوك تزور مقبرة للمسلمين، تسلم على أهلها، تدعو لهم بالرحمة، وتتذكر الآخرة، وتعظ نفسك، تسمى زيارة لأنك تصل إلى القبر، سواء قبرا معينا تريده، أباك، أخاك، قبر أبيك، أخيك، أمك، أو صديقك، أو شيخك، تدعو له، سلم عليه وتدعو له، أو قبر، أو عموم القبور أنت تصل إليها. أما هذا كان ذي ما كان يستطيع أحد يصل إليه، إذن ما كان فيه زيارة عند الصحابة. انتبه لهذا حتى تعرف المسألة جيدا. فأنت إذا زرت جميع القبور تزور بنية الإحسان إليهم، صح؟ بالدعاء، بالاستغفار. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوره بنية الإحسان إليه، فهمت؟ هو غني عن دعائك واستغفارك، كما أنك ما تستطيع أن ترى قبره وتدخل إلى قبره، كان هذا ممتنعا عند الصحابة. فإن قلت قد صح عن صحابي واحد وإن كان لا يعرف عن غيره، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان إذا قدم من سفر فقط، أولا هو الوحيد لا يعرف عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة، يقول عبيد الله بن عبد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو من أجل أئمة آل الخطاب في زمنه، فقيه المدينة ومحدثها، وبعضهم قدمه على الإمام مالك في حديث عن الزهري وغيره، فيقول ولم يكن يصنع هذا أحد غيره من الصحابة، وهو كان إذا قدم من سفر فقط بعد أن أخرجت الحجر وبعد أن صار في حجرة مستقلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قال فكان إذا رجع من سفر جاء فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا أو يا أبتي، ثم ينصرف فقط. أما ما يفعله بعض الناس في المدينة من كثرة الدخول عليه صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى قبره ليسلموا، حتى الآن وقبل الآن لا يمكن أحد أن يصل إلى قبره، لأنه إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا يدخل في الأمر الثالث، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهو حديث صحيح. فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، فهو محاط بالجدر عليه الصلاة والسلام. كان في الزمن الماضي في عهد التابعين وأتباع التابعين، لو جاء رجل إلى الحجرة يمكن أن يدخل رأسه من طاق من نافذة فيرى القبر فيسلم، ولكن هل رضي هذا أئمة التابعين وأئمة آل البيت؟ فالحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب هو من آل البيت وهو من علماء المدينة، كان في بيت جدته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها يتعشى أو يأكل، فجاء فرأى رجلا، رأى إيش؟ رجلا يأتي ويدخل رأسه من طاق أو نافذة، فقاله ما تفعل؟ قال أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلا تفعل، يعني لا تأتي وتقصد أن تدخل رأسك لتسلم عليه. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن فلان عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه سبحان الله. نسيت أول الحديث، من يذكره؟ أحسنت. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على اليهود والنصارى، اتخذوا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال حسن ابن حسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني سلم عليه وأنت في محلك، في صلاتك عند دخول المسجد وحيث كنت، فإن صلاتك تبلغه. أو كما قال الحسن رحمه الله تعالى، الحسن بن الحسن بن علي، قال شيخ الإسلام: فهذه سنة عظيمة خرجت من بيت النبوة ومن بلد السنة المدينة، فخالفوها فكان هؤلاء مخالفين. ثم الأمر الرابع أو الثالث ما أدري، كان الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يكره لفظ الزيارة وينهى عن قول زرت القبر، وهذا من فقهه، قال: لأني لم أعهد على ذلك في بلدنا، يعني أهل المدينة. وكذلك لأن لفظ زيارة القبر خاص بنسلم لم يرد، فكان ينهى، وإنما كان يقول السلام على النبي، ما كان يقول زيارة قبر النبي الإمام مالك، وينهى عن ذلك. إذن ليس ابن تيمية هو أول من نهى، ولا ابن عبد الوهاب، ولا السلفيون، بل هم متبعون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعون لقول الصحابة، متبعون لقول أئمة آل البيت، متبعون لأقوال الأئمة كمالك وأحمد والشافعي وغيرهم. فكان مالك يكره أو ينهى أن يقال زرت قبر، وإنما يقول السلام على النبي، وكان يقول يأتي فيسلم ثم ينصرف ولا يدعو. وبعضهم يقول يدعو، إذا دعا لنفسه إنما يستقبل القبلة لا يستقبل القبر. والخلاصة حتى لا أطيل، راجعوا هذه الكتب التي سميت لكم لتعرفوا هذا الكلام. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع مجلد 27 فما بعدها، كما أشار إلى ذلك المعلق على هذه النسخة، ثم قال: والسفر إلى غير المساجد الثلاثة من قبر أو أثر نبي ومسجد وغير ذلك ليس بواجب ولا مستعب. ثم قال: والسفر إلى مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم مستحب بالنص والإجماع، وهو هذا محل الشاهد، وهو مراد العلماء أي مقصودهم الذين قالوا، ومنهم الصابوني إسماعيل عبد الرحمن الصابوني، وهو مراد العلماء الذين قالوا تستحب زيارة قبر بالإجماع، فهذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من المجتهدين، أي أولئك العلماء الذين قالوا تستحب زيارة قبره وسنزور قبره، فإذا فرغت من حجك فزر قبره، تمام. فمرادهم بذلك زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعه السلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهذا هو دعو الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين. هذه دعوة الحق، تجمع بين الدعوة إلى الحق والنهي عن ضده. انظروا كيف يصف هؤلاء العلماء من السلف ومن تبعهم، هم هدوا غيرهم أو هدوهم ودعوا الناس إليها، هل اكتفوا بذلك؟ قال: ونهوا عما يضادها. فالدعوة إلى التوحيد يكون معها النهي عن الشرك وتفصيل ذلك وبيانه، والدعوة إلى السنة يكون معها النهي عن البدعة تفصيل في ذلك وبيانها. فهنا يقول دعا إلى الاعتقاد السني، دعوا طيب ونهوا، تأملوا هذين الأمرين، دعوا ونهوا ووالوا وعادوا، ثلاثة أصول مهمة. هذا ما هو ليس مذهب فلان وفلان وحده، هذا طريقة السلف الماضين كلهم. يقول أدلة هذا كثيرة، باختصار في حديث العرباض كلكم تعرفون عليكم بسنتي سنة الخلفاء، صح؟ هذه تفسيرها دعوا الزموا، وإياكم ومحدثات الأمور هذه نهوا، دليل نهوا. حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته، ها يدل أمته على خير ما يعلمه ها لهم، وينهاهم أو ينذرهم على شر ما يعلمه لهم. واضح؟ فهو هدي الأنبياء كلهم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي السلف الماضين والعلماء الصالحين، أنهم دعوا ونهوا عن الضد ووالوا وعادوا. فالزموا طريقهم تسعدوا. والوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها. تبديعهم فيما يستحق البدعة، وتكفيرهم فيما يستحق التكفير. وهنا إذا أطلق العلماء هذا، من فعل ذلك مبتدئ، من فعل ذلك كافر، تقدم معكم الأصل السني الذي فارقوا فيه أهل البدع قديما وحديثا، وهو أن الحكم على العام، أن الحكم على الفعل لا ينطبق على الفاعل إلا بشروطه، وأن الحكم على العموم، من قال كذا كافر، من فعل كذا كافر، أن الحكم على العموم لا ينطبق على المعين إلا بشروطه، قيام الحجة، انتفاء الشبهة. واضح؟ والأمر الثالث أضيفه لكم الآن، ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في أول كتاب بيان تلبيس الجهمية، وذكره أيضا في كتاب بس لو في شيء هنا يسند، وذكره لا لا وذكره في كتاب منهاج السنة النبوية. جيب هذا، جيب هذا، يمكن ينفع، ينفع. لا لا معلش، احتياطا يصلح. ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب بيان تلبيس جهمية، وذكره في كتاب أيضا منهاج السنة النبوية. لعلها شوف هذا أقوى. خلاص جزاكم الله خير. ما هو هذا الثالث الذي ذكره كذا، وهو داخل في تكفير العموم لكنه أخص، تكفير الطائفة. إذا قال السلف الطائفة الفلانية كفار، كقولهم الجهمية كفار، فإنه لا يريدون بذلك تكفير كل فرد من أفراد هذه الطائفة. فالقول بتكفير الطائفة شيء، الفرقة كاملة، وتكفير كل واحد ممن انتسب إليها شيء آخر له شروطه. فمع إجماع السلف على قولهم كفر الجهمية وتكفيرهم، إلا أن هناك أعيانا كثيرين من الجهمية وصفوهم بأنهم جهمية ولم يكفروهم، صلوا وراءهم، ودعا الإمام أحمد لسلطانه وكان جهميا ونصر الجهمية، فلم يطبق عليه حكم الطائفة. انتبهوا، هذا الكلام لا يكون عندكم نظريا فقط، فإذا جاء التطبيق العملي انطلقت الألسن بالتكفير للأعيان. إذا قرأت في الكتاب والسنة وكلام العلماء، من فعل كذا كفر، من فعل كذا أشرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر معروف عندكم، من دعا غير الله كفر، من ذبح لغير الله أشرك وكفر، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله أشرك وكفر، من قال القرآن مخلوق كفر، من أنكر علو الله على خلقه وقال إن الله في كل مكان كفر. هذه شيء هذه أقوال، هذا تكثير لإيش؟ للأقوال والاعتقادات والأفعال. وأما الفاعل والقائل فهذا إيش؟ له شروطه وله موانع تمنع من تطبيقه. وهكذا إذا قرأت في تكفير الطائفة، وهناك مذهب خبيث خبيث جدا خبيث جدا حذرنا منه كثيرا وحذر منه قبلنا علماؤنا في بلاد العرب، في البلاد العربية، وذكرناه وحذرنا منه بعض إخواننا هنا وفي غير هذه البلاد. هذا المذهب الخبيث ينتسب زورا إلى السنة والسلفية والآثار، وهو المذهب الذي أطلق عليه عدد من علمائنا بالحدادية نسبة إلى أول من غرس هذه الشجرة الخبيثة، شجرة التكفير باسم السنة والأثر، وهو محمود الحداد، ولا يزال حيا في مصر. ثم تفرق المنتسبون إليه أو المنسوبون إليه على فرق، حتى بلغ أن بعضهم يكفر بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. فهؤلاء الحدادية خالفوا أهل السنة، بل بدعوا أهل السنة قبل أهل البدعة، وكفروا أهل السنة قبل أن يكفروا أهل البدعة، فجاءوا إلى قول السلف. مثلا الجهمية كفار، فقالوا خلاص والأشاعرة جهمية، إذن نقول الأشاعرة كفار. ثم انطلقوا إلى تكفير أعيان علماء نسبوا إلى الأشاعرة والعياذ بالله، فابن حجر عندهم والنووي كافران والعياذ بالله، والبيهقي بن الجوزي، وإذا خاف منك أن تكشفه بالتكفير قال لك هؤلاء مبتدع ضلال فقط، تدرجا معك تدرجا معك. وهكذا يكفرون العلماء السلفيين الذين ساروا على الأدلة وعلى ما كان عليه السلف من العذر بالجهل، سواء في توحيد العبادة الإلهية أو في توحيد الأسماء والصفات، فيكفرون من يقول إن هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال الشركية عند القبور والأضرحة وغيرها لا يجوز المسارعة إلى تكفير أعيانهم إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الشبهة، فقد يكون بعضهم متأولا وبعضهم جاهلا بعضهم مقلدا لا يدري، فيقولون من يعذر عباد القبور بالجهل فهو كافر، فكفروا علماءنا. ومنهم من صرح باسم شيخنا ابن عثيمين وكفره، والإمام الألباني وكفره، وكل عالم يعذر بالجهل، فانتبهوا حفظكم الله. فأهل السنة يبدعون من استحق التبديع ويكفرون من استحق التكفير بشروطه. هناك تبديع للأقوال، وهناك تبديع للقائلين، وهناك تكفير للأقوال والأفعال والاعتقادات، وهناك تكفير لمن فعله. فتكفير المعين وتبديع المعين له شروط، وليس معنى إذا لم تكفره بعينه وإذا لم تبدعه بعينه أن تكون صديقه وحبيبه، فتصاحب القبورية وتصاحب أبناء الجماعات وتصاحب، ليش؟ ما هو كافر يا أخي، ما هو مبتدع يا أخي، بدعه بعينه، بدعه، عندك مبتدع مبتدع، هكذا يأتون لك. قل له يا أخي وش دخل الآن، ما أريد أبدعه بعينه، لكنه مع طائفة مبتدعة، يمشي مع طائفة مبتدعة، هو من أبناء هذه الجماعة المبتدعة، لا أحتاج إلى تبديعه بعينه حتى أحذر وأتركه، لا أحتاج إلى تكفيره بعينه وإلا صار أخي وأصير معه وأحضر دروسه. يعني يقول لك تكفر الحبيب فلان بعينه، تقول له لا، ما يجوز تكفيره بعينه، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع والشبهة. إذا تروح تدرس على الحبيب فلان، نشوفكم بكرة تكون في الدرس. الله الله، هذه طريقة الآن يبثونها، إذا لم تبدعه بعينه إذن خذ عليه واسمع له واحضر له، وإذا لم تكفره بعينه إذن احضر له واسمع له وآخه وصاحبه. من قال هذا؟ عدم تبديعه بعينه انضباطا بالأصول، وحتى لا تأتي حظوظ النفوس، وعدم تكفيره بعينه، هذا لا يلزم منه أني أكون له خدنا وصاحبا. إيش هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. تفضل كمل. وأحرز لأنصم ولمن دعاهم إليها بركة وخيرها، وأفضل إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها ورشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها. فلم يكتفوا بنجاة أنفسهم، بل أرشدوا العباد ودعوا العباد وحملوا العباد عليها وشدوا عليهم حتى يلزموهم باعتقاد، حتى يدعوهم إلى اعتقاد أهل السنة، وربما أغلظوا أحيانا لمصلحة. كل هذا يفعلون ابتغاء وجه الله، فلم يقتصروا على نجاة أنفسهم، بل سعوا إلى نجاة الآخرين وحبهم للخير. نعم. فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذه وأثبت عندك بالضم وأثبت كأنها وأثبت في هذا الجزء. سمى هذا الكتاب كله جزء، لأن الجزء عندهم يعني يشمل كما هم مصنفاتهم لها أسماء سيأتي في آخر النخبة إن شاء الله، فمنها الأجزاء ومنها المصنفات ومنها الجوامع، سيأتي إن شاء الله. نعم. وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار، فجاء ينتفع به الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. آمين. نعم. وإن شاء الله حقق الله له ما أراد، ولم يزل الناس يروون هذا الكتاب ويستفيدون منه، ومؤلفه توفي 449 ونحن الآن نقرأ كتابه ونقرئه، والحمد لله قد يسر الله تدريس هذا الكتاب وإقراءه مرات كثيرة، ونحن بيننا وبينه 1000 عام. فهذا يا أخوان هو البركة والنفع، هذا البركة في العلم وفي العمر، وهذا هو الخير الذي يبقى، وهذا من العلم الذي ينتفع له إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا عن 3: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. تأملوا، نقرأ كتبهم ومنه هذا الكتاب، بيننا وبين مؤلفه 1000 سنة، إلا 3 سنوات، 1000 سنة، والعرب يلغون الكسر، 1000 سنة بيننا وبين هذا المؤلف. فهذا إن شاء الله يكون تحقيق لدعوته لربه أن ينفع بهذا الكتاب ويمن عليه. نعم. كم باقي على الأذان؟ دقيقة. دقيقة؟ طيب السؤال، معلش أنا لا أريد أن أشق عليكم، كم الوقت عندكم بين الأذان والإقامة؟ أصلا يكون 15 دقائق أو كذا، أو بين 15 إلى 20 دقائق. بين 15 إلى 20 دقيقة. نعم. نأخذ 20 أبعد الأجلين. هكذا نأخذ 20، هو يقول من 15 إلى 20 دقيقة، لأن بعد الصلاة لا يوجد درس، نترككم تستريحون وتراجعون حتى يبدأ بعد ذلك العصر والمغرب والعشاء إلى النهاية إن شاء الله. فإذا نسمع الأذان ونتابع المؤذن إن شاء الله، ثم حفظكم الله نكمل القراءة حتى يأتي وقت الإقامة. نعم يا أستاذ، أستاذ أبا المنذر. نعم. ماذا قال؟ ما سمعتك. 20 دبل دواء يعني 40. لا لا لا لا، نحن في البداية نرفق بهم، نزيد بعد ذلك إن شاء الله. أما اليوم بين الأذان والإقامة فقط. تفضلوا أذنوا. من يؤذن ثم محمودا الذي وعدته. نعم قلت وبالله التوفيق. قلت وبالله التوفيق. أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياهم ورحم أمواتهم. تظروا تأملوا إلى هذا الإحسان وهذا الخير وهذا الشكر والعرفان. إن من الجفاء أن تستفيد من معلمك ثم لا تذكره برحمة إذا كان ميتا ولا بدعوة إذا كان حيا، فهذا من الجفاء. ومن حقوق إخوانك عليك فضلا عن معلميك وحقوق عموم أهل السنة الدعاء لهم، وخاصة أيضا ولاة أمرك، فإن من حقوقهم ومن النصيحة لهم ولاة أمرك وحكامك الدعاء لهم في ظهر الغيب ديانة في صلواتك في سجودك بعد تشهدك قبل السلام في أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة. إخوانك انظروا هذا يدعو، يقول أصحاب الحديث ثم ما أخلاهم من الدعاء، ما تركهم، قال حفظ الله أحياءهم ورحم الله أمواتهم، لأن ببقاء أصحاب الحديث بقاء الدين. أهل الحديث أصحاب الحديث، أهل الأثر أصحاب الأثر، أهل السنة بقاؤهم بقاء الدين. ومن أحب خلو الأرض منهم فقد أحب ذهاب الدين. كان الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث حملة الحديث كأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، أنفاسه صحبوا. فأنت لم تنل شرف صحبته صلى الله عليه وسلم، فلينلك شرف سماع كلامه ورواية كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فاتك ذات الحبيب وصحبته فلا يفتك سماع كلامه وأخباره عليه الصلاة والسلام. حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم. كل علم في الإسلام أصل خدمته وأئمة أهل الحديث، فإذا دخل فيه بعدهم من دخل فإنما هو عالة عليهم. فإذا قالوا لك الأشاعرة هم شراح كتب الحديث، قل له فمن هم أئمة الحديث الذين شرحت كتبهم؟ إذا كان الشارح كما تقول أشعري، فصاحب الكتاب المشروح سني سلفي أثري، رواة الأحاديث وأئمة الحديث وأصحاب المصنفات المعتمدة، ومنهم أصحاب الكتب الستة: مسند أحمد، مسند إسحاق، مسند الطيالسي، سنن الدارمي، إمام الطبراني، الدارقطني، كلهم على اعتقاد الحديث والسنة. أئمة التفسير ابن جرير فمن بعده ومن قبله أئمة السنة. في الفقه أئمة السنة. في علوم اللغة العربية أئمة السنة. وإن دخل بعد ذلك وخاصة في العصور المتأخرة في هذه العلوم من دخل، لكن أصولها ومثبت أركانها وناشروها هم أهل الحديث. فكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليه. فضل. يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. طيب، يشهدون لله بالوحدانية أنه واحد في في ذاته عال على خلقه كما سيأتي، مستوى على عرشه، ليس في ذاته تعالى شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، والوحدانية في أفعاله وهو المسمى بتوحيد الربوبية، والوحدانية في أفعال العباد أي في تقربهم وتعبدهم، فلا يجوز أن يصرف منها شيء لغيره تعالى وهو توحيد الإلهية، وهكذا وحدانيته قل هو الله أحد، وحدانيته في أسمائه وصفاته، فلا يشبهه في صفاته أحد من خلقه ولا يشبه هو في صفاته أحدا من خلقه جل جلاله، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. نعم. وقوله وللرسول بالرسالة والنبوة، والكلام عن الفرق بين الرسالة والنبوة يطول علينا، ولكن نقول كل نبي كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، والنبي من جاء مجددا لرسالة من قبله، والرسول من بعث بشريعة جديدة. نعم. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، نعم، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به. هنا ثلاثة، هنا أمران. الأمر الأول، هذه الجملة فيها ذكر مصدر التلقي عند أهل السنة في عقيدتهم ودينهم، وأعلى ما في دينهم الاعتقاد، فمصدر التلقي ما نطق به وحيه وتنزيله يعني القرآن، وما شهد له به رسوله يعني السنة، هذا فيه إشارة إلى مصدر تلقي الدين، ورأسه وأصله الاعتقاد، فهكذا الأسماء والصفات لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، هذا إشارة إلى قواعد في أدلة الأسماء والصفات أيضا، هذه القاعدة كما تجدها في كتاب القواعد المثلى لشيخنا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين مجموعة مرتبة، ومن الأدلة أو أدلة القواعد أو القواعد في الأدلة أنه لا يقال في أسماء الله وصفاته إلا بما دل عليه الكتاب والسنة. الأمر الثاني وهو مهم جدا، أنه لا يحتج من السنة في الاعتقاد بل وفي عموم الدين إلا بالأخبار الصحيحة، فهنا المؤلف قال على ما وردت به الأخبار الصحاح، أو ما وردت الأخبار الصحاح به، فيشترط في الحديث الصحة. طيب، هنا يأتي السؤال، سنقرأ في كلام المؤلف قد يسوق أحاديث في إسنادها ضعف، وهكذا في بقية كتب الاعتقاد المسندة، فما هو الجواب عنه؟ جواب طويل وجواب مختصر، أنا أختصر. الجواب الأول، الجواب من أو بأمور، الأمر الأول أنه لا يكون قد تبين للمصنف ضعف هذا الإسناد، لا يعلم ضعفه، ظنه صحيحا من رواية الثقات لأسباب ليس وقتها الآن، قد يظن هذا الراوي الضعيف راوي يشبهه ثقة، قد يكون ما بلغه جرح هذا الراوي، مسائل أخرى، المهم أنه أورده في كتابه محتجا به لأنه لم يثبت عنده ضعفه لأي سبب من أسباب الضعف، فظنه صحيحا على شرطه وشرط أئمة السنة قاطبة ألا يحتج في الاعتقاد إلا بصحيح الأخبار، وهكذا على الصحيح في الفقه كما سيأتي معكم إن شاء الله إذا جاء تدريس مقدمة مسلم في إن شاء الله ما كسر. طيب، هذا الأمر الأول، ألا يكون قد وقف على سبب من أسباب ضعفه وظنه صحيحا، وهذا يحصل اجتهاد عند أهل العلم رحمهم الله. الأمر الثاني، أن يكون يعلم ضعفه ولكن أورده لشواهده، بعد أن يحتج على المسألة بالحديث الصحيح والآثار الصحاح يورد ما فيه ضعف وإن كان يعلم أن في إسناده ضعفا. فهذه طريقة سلكها العلماء، يفرقون بين ما يذكر للاعتضاد وما يذكر للاعتماد. فهو لم يذكره معتمدا عليه وحده، وإنما ذكره وقد ذكر معه غيره. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستغاثة الرد على البكري الذي تقدم ذكره أن هذه طريقة العلماء، أنهم إذا أثبتوا الشيء بالدليل الصحيح لم يمتنع عندهم أن يذكروا معه إسنادا مرسلا وإسنادا فيه ضعيف أو مختلط أو مدلس الإسناد، أو قول أثر إسرائيلي أو رؤيا منام. ليش؟ لأن الأصل قد ثبت، العمدة قد جاء الخبر الصحيح خلاص. فيفرقون بين ما يذكر للاعتضاد وما يذكر للاعتماد. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الاستغاثة. الأمر الثالث، أن يكون ذكره وهو يعلم ضعفه إبرازا لهذا السند حتى ينظر، إذا وجد له ما يشهد له أخذ به، فيكون قد حفظ المؤلف لنا حديثا أو إسنادا، فإذا وجدنا له شواهد تصححه أخذنا به. وليس بمجرد ذكر إمام من أئمتنا في كتب الاعتقاد حديثا يدل على صحته عنده أو يلزمنا قبوله وقبول ما دل عليه، إلا إذا كان صحيحا. فإذا كان هذا الإمام لم يظهر له ضعفه، أو أن في إسناده متروكا أو راويا كذابا وضاعا وهو لم يعرفه، لا يجوز لنا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، والله لكون إمامنا فلان أورده. ما عندنا هذا التعصب اللي عند أهل الأهواء والبدع واللي عند أرباب المذاهب. ولا يجوز لنا أن نعتقد ما دل عليه الحديث الموضوع والحديث الضعيف من مسألة عقائدية إذا لم يكن لها دليل آخر صحيح يثبتها. هذا أمر مفروغ منه إن شاء الله، فانتبهوا لهذين الأمرين. نعم. قال: على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول. ونقلت العدول الثقات عنه ويثبتون. لا يقبل نقل الضعفاء والمطعون في عدالتهم أو المطعون في حفظهم وضبطهم، ما يقبلون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاعتقاد في أسماء الله وصفاته ودينه. نعم. والمراد بذلك حال الانفراد. نعم. أما إذا وجد للحديث الضعيف طرق تقويه فهذا هو يقوى يصح بالطرق. نعم. ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه. بدأ بالصفات، وهذه طريقة سلكها بعض أهل العلم، أن يبدأ بأشد البدع وهي التجهم، فالجهمية أشد، لأن قولهم كفر في صفات رب العالمين وكفر بالله وتعطيل وجحد لما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باقي البدع فلا. تقدم معكم أو مع بعضكم كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في مقدمة كتابه النقض، وهو الرد على بشر المريسي، وأنها لا تستوي البدع التي لم توصف بالكفر الأكبر كبدعة الإرجاء والخوارج والتشيع الأول والقدر الذي ليس فيه نفي علم الله، وبين التجهم. فعقيدة الجهمية أجمع السلف على كفرها وعلى تكفير الطائفة من حيث العموم كما تقدم. ففرق بين بدعة أجمع علماء السلف على تكفير صاحبها وبين بدعة لم يكفروه بها، فلا يلتبس الأمر. فهنا بدأ بالأشد. الطريقة الثانية لأهل العلم من يبدأ بالأخف، ممن بدأ بالأشد. الإمام عبد الله بن أحمد أيضا في السنة بدأ بالجهمية. الطريقة الثانية لأهل العلم أن يبدأ بذكر الأخف، أخفها بدعة، مثل الإمام البخاري في صحيحه بدأ بكتاب الإيمان ردا على المرجئة وعلى الخوارج، وختم صحيحه بكتاب ماذا؟ ما هو آخر كتاب في صحيح البخاري؟ ها، كتاب التوحيد والرد على الجهمية. كتاب التوحيد والرد على الجهمية. إذن بدأ صحيحه بالرد على البدعة الأخف إلى البدعة الأكبر الموصوفة بإجماع السلف بالكفر الأكبر. واضح؟ الطريقة الثالثة لأهل العلم أن يبدأ الكلام على الفرق وعقائدها بحسب ظهورها، فيبدأ أولا بالخوارج لأنهم أول فرقة ظهرت، كما في الشريعة للإمام الآجري ونحوه وغيره. إذن هذه ثلاث طرق لأئمة السنة عند ذكرهم العقائد البدعية والرد عليها وذكر أصحابها. إما أن يبدأوا بالأشد الأغلظ، وإما أن يبدأوا بالأخف الأيسر، وإما أن يبدأوا بأقولها حدوثا حسب الزمان. واضح؟ هذه ثلاث طرق. فالمصنف الآن بدأ فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، فذكر أن أهل السنة وأهل الحديث والأثر قرنا بعد قرن يثبتون لله تبارك وتعالى ما دل عليه الكتاب والسنة من صفاته تعالى، ولا يعتقدون فيها تشبيها. كلمة التشبيه أصبحت بسبب فعل أهل البدع فيها اشتباه. فالجهمية كما سيأتي في آخر هذا الكتاب إن شاء الله، وكما في عقيدة الرازيين وفي غيرها، الجهمية معطلة صفات رب العالمين يلقبون أهل السنة بأنهم مشبهة كذبا عليهم، يعتبرون الإثبات تشبيها. انتبه، أنت أثبتت لله ما أثبته الله لنفسه، أثبتت لله من الصفات ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه بالوحي، أنت عندهم مشبه لله والعياذ بالله بخلقه، لذلك يكفرونك ويستحلون دمك. لماذا؟ لأنك عندهم مشبه كافر مرتد. ثم يصفون أهل السنة بأنهم أهل التكفير. أنتم كفرتم السلف والخلف وكفرتم أئمة العلم وعذبتموهم كما عذب الإمام أحمد ومن معه، وعذب ابن تيمية ومن معه، وقاتلتموهم وقتلتم من قتلتم منهم كما كفرتم وقاتلتم الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن معه. ثم ما تستحون تأتون تصفون أهل السنة بالتكفير وهم الذين لا يكفرون من كفرهم، لأن التكفير حق الله وحكم الله تبارك وتعالى. فها هم الخوارج يكفروننا فلا نكفر من كفرنا، وها هم هؤلاء يكفروننا ويعتبروننا مشبهة ويستحلون دماءنا وأموالنا ولا نستعل ذلك بهم. فمن هو إذن التكفير والإرهابي؟ فالشاهد هذا عندهم الإثبات يعني التشبيه، وهذا لبدعتهم وضلالهم. وقد قال الإمام أبو نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد وعطل ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم تشبيها، ليس في ذلك تشبيه. وقد روى الإمام الترمذي في سننه، انتبهوا لهذا، عن الإمام أنا شاك الحين عبد الرحمن بن المهدي، إن شاء الله أني ما أخطأت، أو إسحاق بن راهويه أحدهما، قال: التشبيه أن تقول يد كيد، سمع كسمع، بصر كبصر. أما أن تقول إن لله سمعا وبصرا ويدا كما يليق بجلاله تعالى فليس في ذلك تشبيها. يعني المشبه الكافر الذي يقول سمع الله مثل سمع المخلوق، بصر الله مثل بصر المخلوق، استواء الله مثل استواء المخلوق، نزول الله في الثلث الأخير من الليل مثل نزول المخلوق، يدا الله الكريمتان مثل يدي المخلوق، هذا يقال له مشبه ممثل كافر. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن إثبات الصفات لله لا يقتضي المشابهة والمماثلة، لأن الله بعد أن نفى المثل عن نفسه أثبت له لنفسه السمع والبصر. فهؤلاء عندهم إذا أثبتت فقد شبهت، وهذا باطل. إذن القرآن عندهم كتاب تشبيه، والأحاديث كتاب تشبيه. لا تستغربوا، لا نلزمهم بهذا إلزاما. فقد قال قائل منهم: إن الأخذ بظاهر القرآن والسنة كفر أكبر، لأن ظاهر القرآن والسنة تشبيه ولا بد من تأويله. القائل هذا شارح الجوهرة، جوهرة التوحيد، وصاحب الحاشية على شرحها، وهو الصاوي الأشعري الأزهري، متأخر. يقول: القرآن والسنة ظاهرهما الكفر. وقد رد عليه أهل العلم، ومنهم أحمد بن حجر البغطامي القطري رحمه الله في كتاب له بعنوان تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون أصل الضلال والكفران. فما كان يلزم به متقدم أئمة السنة، متقدم أهل البدعة من باب الإلزام، أصبح متأخر أهل البدعة يقولونه صريحا. انتبهت؟ ما كان يقوله أهل السنة ردا على أهل البدعة من باب الإلزام لهم، أصبح متأخر أهل البدعة يصرحون به صراحة، ما يحتاجون إلى أن يلزمهم ملزم. وأهل السنة إنما كانوا يلزمونهم بذلك لبيان قبح قولهم، لأن بطلان اللازم يلزم منه بطلان الملزوم القول، لا لإلزامهم بذلك. أما اليوم فقد صاروا يصرحون. طيب، هذا هو الأصل، ثم سيبدأ بذكر الأمثلة على بعض صفات الله تبارك وتعالى، فيبدأ بصفات يدي الله الكريمتين جل جلاله، فنؤجل قراءتهما إن شاء الله من هناك، نبلغ في هذا الموضع حفظكم الله. سبحان الله، يعني من غير تعمد هذا وقوف لنا هنا، ووجدت فيه وقفا، اكتبوا على نسخكم بلغ يوم كذا بتأريخ كذا، وجدت هنا وقفا لقراءة إقراء سابق للكتاب بتأريخ 4/5 هجري، يعني جمادى الأولى من عام 1424، أي قبل 24 سنة، قبل 22 سنة. والحمد لله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، عمل الصالح، وأن يعمر أعمارنا وأوقاتنا بما يرضيه. فنبلغ هنا ثم نبدأ من قوله تعالى بعد: فيقولون إنه خلق. وإن شاء الله باقي الكتاب يغلب عليه السرد، لأن غالب الأصول وما أريد أن أنبه عليه تقدم إن شاء الله. بارك الله فيكم.